الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض. أذن الله فاسمه يسبح له والذين كفروا

يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة أدرك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقب. فلقد حمل العقب. شفتين وهديناه النجدين فلقد حمل عقبة أدرك ما العقب. مكانا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار موصد. صدق الله العلي العظيم.